بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا ابواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وبعد، نواصل بعون الله تبارك وتعالى رحلتنا في درسنا الخاص تحقيقات وانظار. وكنا قد وصلنا في الدرس الماضي الى استحاله قيام الحوادث بذاته العليه تبارك وتعالى، وكنا قد استفدنا فيها ولا زلنا لنثبت ان الحوادث لا تقوم بذاته العليه تبارك وتعالى، والا لزم حدوث الذات العليه جل الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. طيب، نواصل ان شاء الله تعالى فنقول: الوجه المعتمد في هذا التقرير أن كل قابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده، وهذه القاعدة دائما نكررها. القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده. إذا قلنا أن الشيء يقبل المحدث، والمحدثات هي دائرة مخصوصة من الممكن، لأنه قلنا أن العقل يحيل الجمع بين الأضداد وهي الوجوه المتقابلة، إما سواد أو بياض، حركة أو سكون، المهم أنه لا يمكن الاجتماع بشكل من الأشكال. فإن قبل ذلك الحال قبل غيره، فلا يخلو عنهما، إما أن يقبله أو أن يقبل ضده. فتجويز القبول مع سلب المقبول محال، لأن القابل للشيء إما أن يتصف به أو عن أو أن يتصف بضده. وقلنا أن كل قابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده، وتقرير هذا بأنه لو صح للزم الخلو عن النقيضين، ولو قبل الباري الحوادث لم يخلو عنها أو عن ضدها. وما لا يخلو عن الحوادث لا يسبقها، وما لا يسبق الحادث فهو حادث. إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى يقبل الحوادث، يقبل أن يتصف بها لكنه يخلو عنها، هذا محال، هذا الكلام باطل، لأن القبول يستلزم إما الاتصاف بالفعل أو بضد ذلك المتصف به. فالقول بأنه قابل مع الخلو عنها هذا لا يمكن بشكل من الأشكال، لأنه جمع بين النقيضين، لأن القابلية هي الاتصاف الفعلي، إذا قبل يعني يتصف بذلك الشيء أو بضده. طيب، وإذا ثبت ذلك بأن يقوم الحادث بذاته العلي تبارك وتعالى، أي أنه لا يخلو عنه عن تلك الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث لا يسبقها، وما لا يخلو عن الحوادث لا يسبقها، بمعنى أنه لا يكون قديما، لا ابتداء له كما مر معنا البارحة في إبطال القول بالإيجاب الذاتي في التعليل أو الطبع في قضية الشرط والعلة أنها قديمة، وأن الشرط قديم وما يلزم عنه من وجود العالم مع أقدمية العلة أو أقدمية الشرط، إن قلنا أن هذا العالم وجد بشرط ما. فالقابل للشيء لا يخلو عنه، وهذا الشيء حادث، فالقابل له لا يسبقه في الوجود، بمعنى أنه قديم. واضح؟ نعم. وما لا يسبق الحادث فهو حادث مثله. فهذا القائل بأن الله أن الذات العالية تقبل الحوادث لازم قوله أن الذات العالية حادثة، وهذا القول مجمع على كفر صاحبه. نعم. القول من حدوث الذات العالية. طيب. ثم عند هذا نقول الأجسام قابلة للحوادث، ونعني بالحوادث الألوان والطعوم والروائح والحرارة والبرودة والنور والظلمة، وهذه كلها حادثة. ونقول لكن الباري تعالى يمتنع كونه حادثا، فيمتنع كونه محلا للحوادث. هذه المسميات التي هي من بعض المحدثات، الظلمة والنور والبرودة والحرارة، هي حادثة. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى غير قابل للحوادث، فماذا ينتج عن هاتين المقدمتين؟ أن الظلمة والنور والحرارة والبرودة والسكونة والحركة والاجتماع والافتراق وغيرها من عوارض الأشياء أو لوازمها أو معانيها، لا، الذات العالية لا تقبل، لأن الذات العالية غير قابلة لهذه المذكورة لأنها حادثة. واضح؟ نعم. يعني متى صدق أن كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، صدق عكس نقيضه، وهو أن كل ما ليس بحادث لا يقبل الحوادث. نعم. والباري ليس بحادث فلا يقبل الحوادث، وجميع ما ذكرناه من الأعراض حادثة فلا يتصف بشيء منه. طيب. وهذا الذي قررناه وما قرره الإمام الرازي رحمه الله تعالى، أن الباري تبارك وتعالى لا يتصف بشيء من الحوادث، واعتماده على أن هذه الصفات حادثة المذكورة، هذه الأعراض، الألوان والطعوم والحركة والسكون والبرودة والسكون، هذه كلها أعراض حادثة، واعتماده على أن هذه الصفات حادثة بمجرد أنها توصف بها الأجسام فتكون حادثة، يعني أن الجسم يتصف بهذه المذكورات، فاعتمادنا على أن الجسم حادث، فلما اتصف بهذه المذكورات، هذه المذكورات حادث. هذا دليل جيد، لكن أنتم تذكرون أننا خضنا مخرة شديدة في إثبات أن الأعراض حادثة وأنها ملازمة للجواهر، بمقدمتنا أن العالم مؤلف من جواهر وأعراض، والجواهر والأعراض حادثة، فالعالم حادث. ثم بينا حقيقة أن العالم فعلا مكون من جواهر وأعراض، بالرغم من أن هذه المقدمات قطعية، لكن بالنسبة للخصم هو يجادل في الضروري صفصائية، وهذا يعني سنن يجري عليه أهل الباطل، هو المناقشة والجدال في الضروري الذي لا يقبل الانتفاء، الذي لا يحيله العقل، بمعنى أن العقل يحكم بضرورة وجوده وتحققه. وبالرغم من ذلك أثبتنا فعلا أن هذا العالم مؤلف من جواهر وأعراض، لا أمرا ثالثا ما عدا ما قاله الإمام الغزالي وبعض الفلاسفة بإثبات المجردات، أمر ثالث. على كل، تكلمنا في هذا. ثم بعد ذلك أثبتنا الملازمة بين الجواهر والأعراض، بعد إثبات أن العالم مؤلف فعلا من جواهر وأعراض، ثم أثبتنا أن الأعراض ملازمة للجواهر، بمعنى أنها لا تقوم بنفسها ولا تكمن ولا تنتقل ولا تنفك، ونفينا حوادث لا أول لها، ونفينا أن القديم ينعدم بالمطالب السبعة التي يذكرها أهل هذا الفن والمحققون منه. وقلنا أنه ما ثبت، إذا ثبت الحدوث لأحد المتلازمين ثبت للآخر ضرورة، ثبت للآخر ضرورة، نعم، للتلازم بينهم. فاعتمادنا على أن الأجسام حادثة واتصافه بهذه الصفات يعني حدوثها. نعم. واعتماده على أن هذه الصفات حادثة بمجرد أنها توصف بها الأجسام فتكون حادثة لا ينتج أن كل فرد منها يجب أن يكون حادثا. في التحقيق عند المتكلمين لا، في حقيقة الأمر في الأحكام العقلية هذه القضية. مثلا نقول الأجسام حادثة، الأجسام حادثة، وكل الأجسام متصفة بهذه المذكورات الأعراض، فينتج أن الأعراض حادثة. هذه النتيجة الجملية لا نحكم بها على أن كل مذكور من هذه المذكورات من هذه الأفراد حادثة. من حيث الجنس هي حادثة، لكن هل أن كل فرد منها يسبق عليه الحدوث؟ بهذا التلازم بين الجوارح وهذه الأوصاف الأعراض، البرودة والسخونة والحركة والسكون والاختراق والاجتماع وغيره، واللونية والطعم، في التحقيق لا. فعلينا أن نبرهن أن كل فرد من هذه الأفراد فعلا هو حادث. واضح؟ فلا ينتج أن كل فرد منها يجب وجوبا عقليا، هو لازم لكن ليس واجب. نعم يلزم منه، لكن لا يمكن أن نحكم بالوجوب أنه يجب على أن يكون كل فرد منها حال. ما لم نحقق أنها من خواص الأجسام والجوارح، حتى نحقق أنها من خواص الأجسام والجوارح هذه الأوصاف، أنها من خواصها كان هنا يمكن أن نحكم بحدوثها قطعا فردا فردا فردا بالكلية. نعم. فقلنا لا ينتج أن كل فرد منها يجب أن يكون حادثا ما لم يحقق أنها من خواص الأجسام والجواهر، أو أنها نقائص، أو يمتنع قبول الذات الأزلية لها. هذا كله يجب أن نبرهنه، نحن برهناه سابقا، يعني لأننا الآن في آخر هذا الباب في استحالة قيام الحوادث بذات العلي. بهذا نفهم أن علم الكلام هو علم التحقيق والدقة، لا يكتفى بالإجمال البتة، يجب التفصيل في كل فرع وفي كل نقطة، وأيضا تنزلا لأن هذا العلم خطير، حتى المسلمات نبرهن عليه التي في الأصل هي مسلم، هي ضروري، يعني التأمل والنظر لا يحتاج إليه، فهمنا هذا. ومع ذلك نبرهن ونستدل ونثبت أن المسلم مسلم، وأن القطعي هو قطعي، واضح؟ ونثبت أن هذه من خواص الأجسام والجوارح، وأنها كما قلنا يمتنع اتصاف الذات العالية بها، ونثبت أنها نقائص، لأننا نحيل كل نقص عن الذات العالية، لأن ما هو ناقص فهو ناقص، وإذا كان ناقصا لا يكون قديما. هذه هي فلسفتها، هذا هو العمق في النظر والتفكير. نعم هذا فقط ليس لحجاج الفلاسفة أو الملحدين، حتى الفرق الضالة على نفس النسق وعلى نفس الوتيرة. ونفهم أن قضية التشبيه، لأن كثيرا من المشبهات يجيزون أو يجوزون قبول ذات العلية للحوادث، منهم من تنسب إليه الإمام وهو أصل العلم، فهمنا هذا، ويقتدى به، لكن هيهات أن تكون الإمامة وصفا له، لأن الإمام هو موصوف بالهدى لأنه يقتدى به، فبهداه مقتدى، فلا يكون إماما، إنما هذا وهم في الإمامية فيه، فهمنا هذا. بل هو في حكم آل الحق أخف الضررين، ضال مبتدع فاسق، وهذه الأوصاف لا يمكن أن يكون رائدا في الأمة بل يكنس عن حواشيها حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فهمنا هذه القضية؟ نعم. ولذلك غضب كثير من علمائنا على من وصف آل البدع بالإمامة والريادة، حتى أنه يعني غلا في ذلك، فقال من وصف كيف وكيف بكذا فهو خارج عن دين الله تبارك وتعالى إن وصفه بذلك. لكن أنا أقول يعني الحق أنه تضليل، الحق أنه تضليل، لأنه إذا وصف بالإمامة من كل يعني من كل إمام ينتسب لأهل الحق الناس تميل أنفسهم إليه إلى غير ذلك، فيجب أن تبين الحقائق. نعم. وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. فقلنا أنه لا ينتج أن كل فرد منها يجب أن يكون حادثا ما لم يحقق أنها من خواص الأجسام والجواهر أو نقائص أو يمتنع قبول الذات الأزلية لها، ولم يتعرض الإمام الرازي إلى هذا البيان تفصيله إنما على سبيل الإجمال. وإن فالأجسام توصف بالعلم والقدرة وغير ذلك من الصفات وهي حادثة، بالعلم والقدرة، لكن كما مر معنا أن علم الحادث حادث وقدرة الحادث حادث، كما مر معنا مثلا في مبحث الأفعال أن الله خلق في الحيوان قدرة حادثة، حتى حادثة قدرة الباري تبارك وتعالى قديمة والبون شاسع. نعم. لأن القضية المفصلية التي يجب أن نعيها، وهذا يجب أن يكرر عندكم حتى يرتخ، للقديم أحكام وللحادث أحكام، فالخلط بينهما ينتج قضية واحدة أخص القضية وهو حدود، وهذا تلاحظه حتى في الرياضيات وفي علم المنطق وغيرها. إذا كان القياس مشتملا على خصة تكون النتيجة مشتملة على الخصة، إما الثاني وإما الجزئي، كذلك موا بلس تيغال موا، صح أم لا؟ حدود قدم يساوي نقص، واضح؟ لا يمكن أن يستمد الكامل أن يستمد الناقص من ذلك الكامل، لأن الاستبداد ممتنع، لأن ماهية القدم لا يمكن أن تمتزج مع ماهية الحدوث. فهمنا هذا؟ أما الحدوث يقدح في القدم، واضح؟ يزيل. ولذلك بينهما تنافر شديد. هنا القضية المفصلية التي نبدأ من خلالها بأن الباري واجب الوجود، هذا هو المنهج السديد. نعم. وقلنا أن الأجسام توصف بالعلم والقدرة وغير ذلك من الصفات وهي حادثة، وقد اتصف الباري تعالى، لأننا قلنا مثلا أن اللونية والطعم والاجتماع والافتراق والحركة والسكون يتصف بها الجسم، يتصف بها الجسم، فيمتنع أن يتصف بها الباري تبارك وتعالى. طيب، إذا لم نثبت أن كل فرد من هذه المذكورات هي من خصائص الجسم وأنها لازمة للجسم وأنها نقائص وأنها حوادث يستحيل أن تقوم بالذات القديمة، نقول أن الأجسام تتصف بالعلم والقدرة، والباري تبارك وتعالى يتصف بالعلم والقدرة، اشتراك في المسمى، وهذا مر معكم كثيرا أن هذا اشتراك في اللفظ واختلاف في المعنى والحقيقة ببساطة يعني. نعم. وقد اتصف الباري تعالى بالعلم والقدرة مع القول بقدمهما، وكذلك الكلام والسمع والبصر. طيب لماذا لم نقل، وهذا مر معنا سابقا في مبحث الصفات، لكن هنا نقطة الاستفهام أو قد يستشكل على البعض، عندما قلنا أن المذكورات في الأكوان وغيرها من الأعراض أنها حادثة، فإذا قلنا أن الذات العلية لا تقبلها، يعني أن الذات العلية تقبلها أي لا تخلو عنها أو عن ضدها. طيب بالنسبة للقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام، الذات العلية تقبلها، مع أننا نلاحظ أن الذات الحادثة كذلك تقبلها. طيب كيف هذا؟ مع أن نفينا الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، قلنا أن الذات العالية لا تقبلها لأنها حادثة. طيب وهذه حادثة، طيب والذات العالية تقبل العلم والقدرة والإرادة. هنا خلط في الفهم كذا، لأننا قلنا أنها أوصاف حادثة، هذه الأوصاف التي أثبتناها للذات العالية قديمة، قديمة. طيب إذا كانت قديمة، نحن لم نثبت قيام الحوادث بذاته العالية إلا ما يتواهمه المشبهة، لأنهم يقصون الشاهد على الغائب، يعني علم يحسب، يعني يتواهمون أنه عرض، لكن العلم هي صفة وجودية ليست عرضا، أما بالنسبة إلينا هي عرض، والحياة كذلك عرض، والسمع كذلك سمعنا هو سمع حادث بآل، أما سمع الله تبارك وتعالى هو وصف وجودي كما مر معنا، صح أم لا؟ كاشف لكل موجود. وكذلك قلنا مسألة مهمة، قلنا أن لما كان السمع والبصر والكلام، الآن ثم نرجع إلى القدرة والإرادة والعلم، لما كان السمع والبصر والكلام كانت أوصاف كمال بالنسبة للشاهد، كانت أوصاف كمال بالنسبة للشاهد، والخلو عنها نقص. يعني إما أن يتصف بالسمع أو بضده، وضده نقص، فلذلك وجب أن يتصف الباري تبارك وتعالى بها، لأن الخلو عنها إثبات لضده وهو النقص، أي البكم والعمى والصمم. هذا مع أمر آخر، هذا سيأتي معكم في تحقيقات وأنظار، وتكلمنا عنه بالنسبة للسمع والبصر، أن دليلهما نقلي، ولولا النقل لم يثبتهما، هذا على القول الراجح، بمعنى أن العلم يغني عنه، لكن لما ثبت بالنقل المعتمد الراجح المشهور، لا أقول المعتمد يعني أمر آخر أو التحقيق بالنسبة لي، أن السمع والبصر تعلقهما تعلق زائد عن تعلق العلم. وهناك مقال من المحققين أن السمع لما تعلق بالمسموع سمي ذلك التعلق، أن العلم لما تعلق بالمسموع سمي ذلك التعلق سمع، وأن العلم لما تعلق بالمبصر سمي ذلك التعلق بصرا، فهما أي السمع والبصر على هذا الكلام قسمان من العلم، بمعنى أنهما ليسا صفتين زائدتين عن العلم على هذا القول، بهذا تحل إشكاليات كبيرة مرة معنا، لكن السمع والبصر هما صفتان تغني، يعني صفتان لا يبني عنهما العلم، بمعنى أن تعلق العلم غير تعلق السمع غير تعلق البصر، وتعلق البصر غير تعلق السمع، وتعلق السمع غير تعلق البصر، أي الانكشاف الحاصل بالسمع غير الانكشاف الحاصل بالبصر غير الانكشاف الحاصل بالعلم، وبينهما خصوص، بينهما عموم وخصوص. وجه لماذا؟ العلم يتعلق بأقسام الحكم الثلاثة. العلم لا، بالواجب والمستحيل والجائز. أحسن. والبصر والسمع والبصر تتعلق بكل موجود الذي يشمله الواجب ويشمله الجائز. طيب أين الخصوص في العموم والخصوص في الواجب؟ أن العلم يتعلق بالمستحيل، اشترك في التعلق بالموجودات يعني الواجب والجائز، واختص العلم بالمستحيل اختص العلم، تعلق العلم بالمستحيل لما يتعلق السمع والبصر بالمستحيل. صح، معناها عندنا الموجود الممكن، الموجود الواجب، وعندنا مستحيل. العدم الممكن، اختصنا بالمستحيل. العدم الممكن يتعلق بالسمع والبصر لأنه يتعلق بالموجود، يتعلق به العلم. الموجود الممكن يتعلق به السمع والبصر. الموجود الممكن يتعلق به، يتعلق به. والواجب الممكن واجب الموجود الواجب، الموجود الواجب يتعلق به. فهناك فرق العلم عن السمع والبصر بأنه يتعلق بالعدم الممكن. نعم. طيب الآن نرجع، لما قلنا أن السمع والبصر صفتان وجوديتان، فهذا الاشتراك في المسمى لا يعني قيام الحوادث بلاد عليه، لأن نحن نقول أن السمع والبصر ليس حادثين بالنسبة للبارئ تبارك وتعالى، وإنما هما صفتان قديم متى. طيب، وقلنا الأجسام توصف بالعلم والقدرة وغير ذلك من الصفات وهي حادثة، وقد اتصف الباري تعالى بالعلم والقدرة مع القول بقدميهما، وكذلك الكلام والسمع والبصر لقبوله لها، مع أنها صفات كمال. ولم يلزم هنا المهم، ولم يلزم من مجرد وصف الجسم بصفة والقضاء بحدوثها من أجل أنها صفة حادثة كالعلم مثلا، العلم الحادث القائم مثلا بالإنسان، لم يلزم من قيامها بالحادث والحكم عنها عليها بالحدود أن يستحيل اتصاف الباري تبارك وتعالى بصفة العلم فقط، لا لشيء إلا أن الحادث اتصف بالعلم ووصف ذلك العلم القائم بالحادث بأنه حادث. نعم. فقلنا ولم يلزم من مجرد وصف الجسم بصفة والقضاء بحدوثها من أجل أنها صفة حادثة أن يقضى بحدوث كل صفة اتصف الجوهر بجنسها. كل صفة اتصف الجوهر بها نحكم بأنها حادثة، وإن اتصف الباري بها أي أن هنا نقول أن الباري تبارك وتعالى قبل الحادث، لأننا بينا أن هذا الوصف المشترك في المسمى يتباين من حيث الحقيقة والماهية، وهذا التباين في الحقيقة والماهية لا يلزم عنه الاشتراك في الحكم. معنى ذلك أن حكم العلم بالنسبة للحادث أنه حادث، وأن العلم بالنسبة القديم فهو قديم. وأما الأوصاف الأخرى من اللونية والطعوم والروائح والاجتماع والاختلاط نحن أثبتنا أنها حوادث وأنها نواقص أو نقائص، لكننا قلنا أن الذات العالية يجب أن تتصف بكل، وخلوه عن العلم يلزم منه إثبات نقيضه وهو أن لا علم، أو ضده وهو جهل، وكذلك القدر، كذلك الإرادة، صح أم لا؟ ولازم أن تتصف الذات العالية بهذه الكمالات وأن تكون كاملة، وحدوثها نقص، لأننا قلنا أن الحدوث هو عين نقص. لماذا؟ لأنه آيل للزوال، لأن الحادث ينقطع، والانقطاع دليل الافتقار إلى قاطع يقطع ذلك المدد الإيجابي على قول، أو أن تتعلق به القدرة تعلق إعلام على قول، تذكرون هذا؟ نعم. طيب، طيب نواصل فنقول: استدل الإمام الرازي في المسائل الخمسون على استحالة صفات الله تعالى بالصفات الوجودية بدليل قوي فقال: تلك الصفة الحادثة في ذات الله تعالى هي إما من صفات الكمال أو لا. تلك الصفة الحادثة إما كمال أو لا، فإن كانت من صفات الكمال فإنه يقال قبل حدوث تلك الصفة كانت الذات خالية عن صفة الكمال. إذا قلنا أن تلك الصفة الحادثة كمال، هي حادثة أم لا؟ طيب قبل حدوث، أي خلو الذات العالية، أي أن الذات العالية خلت عن الكمال، والخلو عن الكمال نقص. أرأيتم المنطق يعني؟ فقبل حدوث تلك الصفة كانت الذات خالية عن صفة الكمال، وخلو ذات الله عن صفة الكمال محال. وإن لم تكن تلك الصفة من صفات الكمال امتنع قيامه بذات الكمال، لأننا قلنا أن النقائص لا تقوم بذات العلم، صح أم لا؟ لأن العقلاء أجمعوا على أن جميع صفات الحق لا بد أن تكون من صفات الكمال، فثبت أن قيام الحوادث بذات الباري محال. وقد قوى الإمام الآمدي في أفكار الأفكار هذا البرهان ببيانه، حيث أنه قال: لا واسطة بين الكمال والنقص، ليس هناك أمر ثالث بينهما، كما أنه لا واسطة بين القدم والحدود، أن يقول لك هناك أمر ثالث، هي قامت بالله مثلا، ممكن هذا مرة معنا، أمر ثالث لا، لا واسطة بين الكمال والنقص، ليس هناك بينهما أمر آخر ثالث، يعني كما نقول أنه جسر عبور بينهما، يعني هو بين منزلة بين منزلتين، ليس كاملا وليس ناقصا، هذا ليس موجودا الحال، إما كمال وإما نقص. لا واسطة بين الكمال والنقص في الصفات، فقال: كل واحد من الصفات مع قطع النظر عما يتصف به لا يخرج إلا يخرج عن كونه كمالا أو لا، كل وصف إما كمال وإما نقص. الجهل نقص، العلم كمال، الصحة كمال، المرض نقص، وهذا صح أم لا؟ بغض النظر عن حقيقته. نعم. وأن لا واسطة، ضرورة أن لا واسطة بين النفي والإثبات، هذا حكم قطع عقل، عندنا إثبات وعندنا نفي، لا واسطة بينهم، إما أن نثبت وإما أن ننفي، صح أم لا؟ نعم. إما سالب وإما موجب، هل هناك أمر ثالث؟ إما كلية وإما جزئية، هل هناك أمر ثالث؟ لا. وقول بأن كل واحد من آحاد الصفات مع قطع النظر عما يتصف به لا يكون كاملا ولا كمالا، لا يكون كمالا أو ولا كمالا، يعني متناقضان. إثبات الواصفة بين الإثبات والنفي وهو محق، يعني أن نقول أن هذا كما أنا قلت لكم، أن يقول أن هذا الوصف هو لا كما، يعني أنه يعني أن يقول هو لا كمال ولا نقص. أمر ثالث بينهم، هذا كالقائل بأنه لا نفي ولا إثبات، لأن الكمال إثبات الكمال ونفي النقص، والنقص إثبات النقص ونفي الكمال، يعني كمال أن لا كمال، نقص أن لا نقص، يعني إما أن يكون مساوي للنقيض أو أن يكون أعمى منه. نعم. فإن قيل قد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالنور، فقال الله نور السماوات والأرض، وورد في السنة أن من أسمائه النور تبارك وتعالى. الآية سنستطرد كما تعودنا استطرادا في هذه الآية إن شاء الله. قلنا ظاهر الآية غير مراد كما في شرح المقدمات، الآن يأتي معنى أصول الكفر والبدع أن التمسك بظواهر النصوص دائما أعيد، ليس ظاهر النص هو المجل، وإنما توهم ظاهر النص، يعني قوله تعالى يد الله فوق أيديه ليست هذه العبارة المضلة، وإنما توهم ظاهرها، يعني التواهم هو المضل، ليست الآية، لأن الآية نور وهداية، يفهم هذا الكلام مهم جدا. التواهم يعني زيد من الناس توهم ظاهر الآية، فالتمسك هو هذا المسمى بالتواهم، وهذا من جهة، وكذلك التمسك هو جعل المركب، التمسك هو جعل المركب بما لماذا هو جهل بعدم، هو جهل بأن التمسك هو الأصل، والجهل بأن المتمسك لا يكون متمسكا، لأنها خلاف نمط اللغة العربية المبنية على ماذا؟ على الأساليب المتعددة من التشبيه ومن الاستعارة ومن المجاز، وهذا هو يعني هذا هو عين لفظة اللغة العربية وعين إعجازها من حيث أنها قرآن، فهمنا هذا؟ فدائما يجب أن تفهم ليس النص أو الآية هي المضل، توهم ظاهرها هو المضل، والتوهم هو نوع من أنواع الجهل، التوهم ليس علما، نعم أم لا؟ قلنا ظاهر الآية غير مراد بإجماع، بل لا بد من تأويله، ويحتمل وجهين، أحدهما أنه تبارك وتعالى منور السماوات والأرض، أنه منور السماوات والأرض، وهذا التفسير نسبه البغوي إلى الضحاك، وقال نور السماء بالملائكة ونور الأرض بالأنبياء، أو التأويل الثاني أو هادئ السماوات والأرض، هذا معنى الله نور السماوات والأرض، هنا النور بمعنى الهداية، واختاره الإمام الطبري حيث قال يعني تعالى ذكره يقول أو يعني تعالى ذكره بقوله الله نور السماوات والأرض، أي هادي من في السماوات والأرض، فهم بنوره إلى الحق يهتدون، وبهداه من حيرة الضلالة يعتصمون جل وعلا. ولا خفاء عند كل مؤمن أنه تبارك وتعالى هاد بنصب الأدلة وخلق العقول والإدراكات وإرسال الرسل وإنزال الكتب وخلق التوفيق والألفاظ، الله نور السماوات والأرض. ثم قال شيخنا الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه الجليلة في الدارين آمين، قال رحمه الله تعالى أنبع منه الهداية الخاصة تبارك وتعالى، لأن الهداية وهذا مر معكم كذلك تقسم إلى نوعين عامة وخاصة. العامة هي مطلق الإرشاد، الخاصة هي خلق التوفيق للطاعة، وهذا معنى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي الهداية الخاصة لأنها بيد الله تبارك وتعالى، لا مدخلية لغير الله في هذا الفعل لأنه فعل من أفعاله، صح أم لا؟ فنحن مهمتنا فقط الهداية العامة، النتيجة وهي الخاصة ليست بأيدينا، ولذلك من مقتضيات المؤمن الداعي إلى الله أنه لا ينتظر الثمرة والنتيجة، هذه عند ربه تبارك وتعالى، فإن وفق إلى الدعوة فمن الله، وإن لم يوفق كان يعني خاسرا، مع أننا في مجلس العلم فهو من الله، لكن من الأدب أننا ننسب الخير له وننفي الشر عنه أدبا، واضح؟ نعم. لكن الكل بخلقه سبحانه وتعالى بخلاف المعتزلة، هذا مرة ما تكلمنا. فقلنا أن أنبع منه تعالى الهداية الخاصة في أحكام خاصة المفادة من قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات في أولها، هنا هو هنا الباري تبارك وتعالى يمتن على عباده بأنه أنزل آيات واضحات ظاهرات ساطعات، هذا معنى قوله مبينة، بالامتنان بأن الله هو مكون أصول الهداية أي خالقها، هو مكون أصول الهداية العامة التي هي من التكليفات لأنها مما هي في وسع المكلف، لكنها بتكوينه تبارك وتعالى لأنه لكل بخلق الله، ودائما العقيدة هي ربط جميع الأركان، يعني لا يكون اعتقاده سليما في حيثية وفاسدا من حيثية أخرى ونحبه أنه يعني حلو ومر، إما حلو وإما مر، فهذا الجامع بين السواد والبياض يحكم عليه أنه أسود، إما بياض ناصع وإما سواد كالح في الاعتقاد، لا ينفعه أن يكون عقده في كثير من الأصول صحيح وفي أصل واحد فاسد، اعتقاده فاسد بالجمل، فهمنا هذا؟ ولذلك يجب أن يجمع بينهم. فقلنا بأن الله وهو مكون أصول الهداية العامة والمعارف الحق للناس إليهم بالهدى ودين الحق، مع ما في هذا الامتنان من الإعلام بعظمة الله تعالى ومجده وعموم علمه وقدرته بأنه أنزل الآيات المبينات لعبده امتنانا منه وإظهارا لعموم علمه وقدرته جل وعلا، مع أنه المكون للهداية العامة والمعارف الإنسانية. ثم قال رحمه الله تعالى، الآن سيخوض في مبحث لغوي، لأن اللغة هي مراحل فهم كلام الله تبارك وتعالى، سنأخذ نظرا قليلا ثم نختم الدرس ونرجع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نواصل، لأن هذا المبحث دقيق نحتاج إلى شرحه جيدا حتى تحصل الفائدة، يعني لا أريد أن أستفيد أنا فقط من هذه المعاني وأنتم كذلك، لذلك يعني لم آلوا جهدا في إفهامكم إن شاء الله، لأن نحتاج إلى الآلة اللغوية يعني متقدمة، ليست وأنتم يعني حتى التوسط لا يتحقق فيه. قال والذي يظهر لي أن جملة الله نور السماوات والأرض، لأن المعنى الإعرابي في سياقه له معنى، يظهر لي في هذا منه الشيخ طارق بن عاشور إمام من أئمة الأمة سلفا وخلفا في اليوم، هذا صفة مجهد مجتهد باللغة. جملة معترضة، جملة الجملة المعترضة لا محل لها من الإعراب، مثلا كقول الشاعر مثلا إن الأربعين وبلغتها قد أحوج سمعي إلى ترجماني، إن الأربعين وبلغتها، هذه جملة دعائية معترضة لا محل لها من الإعراب، يعني وبلغتها قد أحوج سمعي إلى ترجماني، يعني هذا السن أحوج سمعي إلى من يترجم لي لأن سمعي قد ضعف. فهذا معنى أنها جملة معترضة واضح لا محل لها من الإعراب. مثلا تتكلم فتقول مثلا هنا هنا واختاره الطوري حيث قال يعني بقوله، يعني قلنا تعالى ذكره بين معقفتين، هذه جملة معترضة. نعم، الله نور السماوات والأرض معترضة بين الجملة التي قبلها، ويقول تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، هذه ما قبلها. ثم قال تعالى الله نور السماوات والأرض، يعني مثل نوره كمشكات ليست تابعة لقوله الله نور السماوات والأرض، يعني أن تتبعها تكون صفة، لا جملة مستأنفة. مثل نوره كمشكات، وأن جملة مثل نوره كمشكات بيان للجملة التي قبل الله نور السماوات والأرض، يعني في جملة بيانية، يعني ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ثم مثل نوره كمشكات بيان لقول تعالى ولقد أنزلنا، الله نور السماوات والأرض، هذه الآية معترضة. طيب ماذا يؤدي هذا من المعاني؟ يؤدي إلى معاني مجمع ودقيق. فتكون جملة الله نور السماوات والأرض ما وظيفتها؟ الله نور السماوات والأرض تكون تمهيدا لقوله تعالى مثل نوره كمشكات، الله نور السماوات والأرض تمهد لقوله تعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح. ومناسبة موقع الجملة مثل نوره كمشكات بعد جملة ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات أن آيات القرآن نور، هذه المناسبة ابتداء، أول أن آيات القرآن نور، أن آيات القرآن نور، قال تعالى بالدليل على هذا قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ما هو النور هنا؟ قرآن، فوصف بكونه نورا. فكان قوله تعالى الله نور السماوات والأرض كلمة، هذه وظيفة الجملة المعترضة، كلمة جامعة بمعاني جمة تتبع معاني النور في إطلاقه في الكلام. وسيأتي معنا أن هذا اللفظ وهو نور اسم جامع لكمالات لا يمكن أن يدركها العقل، وبسببها الإمام الغزالي ألف كتابه واسماه مشكات الأنوار، وهو كتاب عجيب يبين نسخ قدم الإمام في المعرفة، المعرفة القلبية الربانية العلوية، في قوله الله نور السماوات والأرض، هذه الكلمة جامعة لجميع الكمالات الكاملة في لفظ النور. ونحن لا، والمقصود بالنور ليس هذا من حيث معناه، هذا يعني نستطيع أن نقرب به أو أن نشبه. لذلك مثل نوره كمشكات فيها مصباح، يعني كيف أن النور، وسيأتي معنا هذا البيان كيف يبدأ في إظهار إشعاعه من المشكات شيئا فشيئا، يعني كما في غرفة مظلمة يوضع فيها المشكات مثلا ما يوقف فتلاحظ أن هذا المشكاس يبدأ في إشعاعه حتى يدفع تلك الظلمات فيملأ الغرفة نورا كما ملأ الله تبارك وتعالى العالم والكون كله نورا وإشعاعا وهداية. نختم بهذه المقولة لنتشوق لما بعدها فنقول: وموقع الجملة عجيب من عدة جهات، وانتقال من بيان الأحكام إلى غرض آخر من أغراض الإرشاد وأفانين من الموعظة والبرهان، هذا كله كامل في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وحقيقة النور تعريفه، وحقيقة النور هو الإشراق والضياء، وهو وظيفة وهو عنوانه الصرفي أنه اسم جامد، اسم جامد نور، اسم جامد لمعنى، فهو كالمصدر. إذا كان الاسم جامد لمعنى كانت وظيفته وظيفة المصدر، والمصدر يدل على حقيقة الشيء، فالنور يدل على حقيقة، على كلية، على مفهوم كلي ذاتي يبين حقيقة الشيء هو كما هو. نختم بهذا الكلام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بنوره كما نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن ينورنا بنوره صلى الله عليه وسلم. اللهم يا نور السماوات والأرض، نور قلوبنا بجاه من جعلته نورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.